عند ذلك يعلمون أنه قد دخل وقت الإفطار. يبقى كل ذلك لابد أن يكون أمينا. من شروط المؤذن أنه أن يكون أمينا، هذا شرط من شروط التي لابد أن تستوفى في المؤذن، لأنه أمين على العبادات التي ترتبط بالأوقات. يبقى لما بيؤذن لصلاة الفجر عند ذلك نقول حان وقت الفجر، عندما يؤذن لصلاة العصر حان الآن وقت العصر. كيف علم الإنسان؟ من مجرد أذان المؤذن. فالمؤذن مؤتمن وبالتالي بيتعاهد الأوقات، أننا وظيفة تؤدى عند توقيت ما، يبقى وظيفة المؤذن ده هتؤدى عند توقيت ما، فإذا لابد أن يتعاهد الأوقات لأنها عبادة أساسا مرتبطة بذلك الوقت. وكما بينا أن الأذان عبارة عن إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت، وبالتالي هو حريص يعلم ما هو مواقيت تلك الصلوات. يبقى قلنا لو طرحنا السؤال كده على المصلي قلنا له متى يكون العشاء، وقت العشاء متى يكون وقت المغرب، فمن البعض قد لا ينتبه، يعني البعض قد لا ينتبه. يعني كل القضية ان هو بيجيب النداء، كل القضية ان هو بيجيب النداء، مؤهل كده لإجابة النداء، ولكن متى توقيت الصبح، متى توقيت الظهر، متى توقيت العصر، هنجد من الممكن الإنسان يعني يختل عنده ذلك التوقيت متى يكون، ولكن المؤذن يعلم متى يكون توقيت الظهر أو توقيت العصر، إن على أساس أنه له مهمة يقوم برفع الأذان عندها حتى يخبر القوم بدخول وقت الصلاة، فلذلك يتعاهد الوقت، وأن هذا من أساسيات عمل هذا المؤذن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن، ثم دعا لهم اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، قال اللهم أرشد الأئمة، قال أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوه والقيام به والخروج عن عهدته. يبقى اللهم أرشد الأئمة، يبقى قال معنى الكلام أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوه والقيام به والخروج عن عهدته. يبقى قلنا أن إمام الصلاة يبقى لابد أن يكون له دراية ومعرفة بأحكام الصلاة، يبقى إمام الصلاة له دراية ومعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة أساسا، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم مطالب أن يتعلم علم الأفعال التي يقوم بها. يبقى الأشياء اللي احنا مكلفين بها أنت مطالب أن تتعلم الأحكام المتعلقة بها. يبقى لو كان الإنسان يخرج إلى العمرة أو الحج يبقى مطالب عند ذلك أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالعمرة أو الحج، إن كان عنده مال للزكاة يبقى هو مطالب أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالزكاة على حسب جنس المال الذي عند ذلك الإنسان، إن كان عروض تجارة، إن كان ذهب فضة أو غير ذلك من الأمور. قلنا الزارع يحتاج لمعرفة زكاة الزروع والثمار، يبقى كل ذلك بيجب على الإنسان إن كان من أهلها. يبقى أي شيء تكفل به الإنسان أو مكلف بعمله يبقى وجب عليك أن تتعلم الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأئمة اللهم أرشد الأئمة، قال معنى هذا الدعاء اللهم أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوا والقيام به والخروج عن عهدتي. يبقى يتعلم علم هذه الأفعال، قلنا لأنه إمام حيتحمل عن القوم، وبالتالي لابد أن يكون أمينا، يعلم ما هي نواقض الوضوء، يعلم ما هي أركان الصلاة، يعلم ما هي مبطلات الصلاة، أوجب ما تكون على الإمام، وكل إنسان مطالب أن يتعلم ذلك الأمر، لكن أوكد ما تكون على الإمام. قلنا صلاة المؤتم يعني موقوفة كصحة وبطلان على صحة وبطلان صلاة الإمام، يبقى صلاة المأموم موقوفة صحة وبطلانا على صلاة الإمام. فإن سألنا ذلك الإمام عن أحكام الوضوء، عن أركان الوضوء، عن نواقض الوضوء، عن شروط الوضوء، يبقى لابد أن يكون عالما بها، لأن صلاة الناس متوقفة صحة وبطلانا على صلاة ذلك الإمام. فلذلك كان الدعاء للأئمة كما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوا والقيام به والخروج عن عهدته، يؤدوا العمل اللي هم تكلفوا به أو كلفوا به، قلنا على خير وجه، على خير وجه، قلنا لأن تعلق أفعال العباد بالنسبة للصلاة بصلاة الإمام. واغفر للمؤذنين، قال ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهوا، يبقى ده خطأ، بيخطأ، ممكن بيخطأ المؤذن، قلنا قد يعني يرفع أذان المغرب قبل التوقيت، وقد يرفع أذان الصبح نقول قبل التوقيت بعد التوقيت مثلا، يبقى نقول إن هو والله في الأمر ده لتعلق بصوم الناس وفطر الناس. الإنسان قد بيعتمد في أحيان كثيرة إن هو لا يرفع ولا ينقطع عن الطعام والشراب إلا إن سمع صوت المؤذن، مؤذن أخر صلاة الصبح أو أخر أذان الصبح يبقى عن سهو، قلنا نتيجة مثلا الساعة قد تأخرت عنده بعض الدقائق، أو إن هو أساسا غفل وما قام النوم إلى تلك اللحظة، نقول إن البعض علق الطعام والشراب على سمع لذلك الأذان. وكذلك في الغروب أكثر الناس عند فطرهم، يبقى على أساس لما بيرفع الأذان يستمعون إلى أذان فلان، فعلى ذلك يستطيعون تمييز صوت فلان وفلان، بالتالي لما رفع الأذان رفع الأذان قبل التوقيت قبل التوقيت. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذنين بغفران الذنب، قلنا ما عسى أن يصدر منه قلنا عن سهو من تأخير أو تقديم لبعض الأوقات، قلنا خاصة في مسألة الصبح والفجر، الصبح والمغرب، خاصة في ذلك التوقيت لأنه له تعلق مش في الصلاة فقط، له تعلق أيضا بمسألة الصيام، مسألة الصيام. قلنا فالبعض بيكون حريص أن يمسك عن الطعام والشراب لما يستمع إلى صوت المؤذن صباحا، وكذلك حريص أن يطعم الطعام أو يشرب الشراب عندما يسمع صوت المؤذن في رفع لأذان المغرب. قلنا فإن أخطأ فعلى ذلك بيبقى عن سهو ليس عن تعمد، ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم واغفر المؤذنين، هذا ما يتناسب يبقى مع كل طائفة من هذه الطائف. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب الأذان فوق المنارة، قال باب الأذان فوق المنارة. ثم ذكر عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رأى تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قال ثم يؤذن، قالت والله ما علمت، كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات. قلنا الشاهد من الكلام الأذان فوق المنارة، بيقصد بذلك الكلام إن المؤذن بيرقى على أعلى مكان، معنى الكلام إن المؤذن بيرقى على أعلى مكان، قلنا حتى يكون مدى الصوت ينتشر أكثر ما أكثر يعني ما يكون من انتشاره، يبقى كان بيؤذن فوق المنارة، الغرض منها إيه؟ يبقى الغرض منها هو إسماع القوم، قلنا على ذلك بيكون أعلى مكان بيرقى عليه المؤذن ثم يؤذن على ذلك المكان العالي، قلنا حتى يستطيع أن يصل مدى ذلك الصوت إلى مدى، حتى يستطيع أن يصل مدى ذلك الصوت إلى مدى. ولذلك يأتي الباب التالي بعد ذلك المؤذن يستدير في أذانه، يبقى إيه سبب الاستدارة؟ يبقى لما كان بيؤذن على منارة أو على مكان عالي فبيحاول أن هو يتجه إلى جميع الجهات عند الأذان، يبقى عند الأذان كده بيحاول يتجه إلى جميع الجهات، وأن حتى ينتشر الصوت في جميع الجهات. فنرى أنه كان على المنارة يبقى كان بيدور ويستدير حول في أذانه مع المنارة، قلنا لماذا؟ قلنا عشان صوته يأتي إلى كل الأركان وإلى كل الجهات. فقال باب الأذان فوق المنارة، ذكر عروة بن الزبير رضي الله عنه عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه، كان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، كان بيرقب توقيت الفجر، يبقى بلال رضي الله عنه وارضاه كان بيرقى على بيت هذه المرأة، والسبب إيه؟ العلة إيه؟ كما قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، يبقى نقول إن هو بيرقى على أرقى أو على أعلى مكان، بيرقى على أعلى مكان سواء كانت منارة المسجد أو أي بيت من البيوت لو كان مرتفعا، قلنا بحيث إن هو مدى صوت ذلك المؤذن يصل إلى مدى، لأن الغرض من الأذان هو إعلام القوم بدخول وقت الصلاة، يبقى نقول الغرض من الأذان إعلام القوم بدخول وقت الصلاة، فيناسب ذلك إن هو بيستدير مع المنارة ومع في هذا المكان، قلنا حتى يصل مدى الصوت إلى جميع الجهات. وبالتالي كما بينا أن صوت المؤذن يبقى ندي الصوت، هذه مسألة. الأمر الثاني أيضا جهوري الصوت، يبقى ندي الصوت قلنا صوته طيب حسن الصوت، بالإضافة أيضا يكون جهوري الصوت، قلنا لأن الغرض منه هو نشر هذا القول، قلنا على أبعد مدى، على أبعد مدى، فناسب أن يكون جهوري الصوت وكذلك أيضا حسن الصوت كما بينا لتأثير الأذان في من يستمع إلى ذلك الأذان. تقول في ذلك المرأة قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بصحر، يبقى قبل المغرب قبل الفجر بيأتي بوقت كاف، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، يرقم كده يبقى يرقم طلوع الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمت، كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمة. يبقى كان بلال رضي الله عنه أرضاه يؤذن، قلنا في انتظار يرقب طلوع وبزوغ الفجر، فإذا رأى فعند ذلك كان يؤذن للقوم. الشاهد الأذان فوق المنارة، يبقى أعلى مكان بيرقى عليه المؤذن، قلنا حتى يعني يصل مدى الصوت إلى أقصى مدى. ولذلك ذكر الترجمة الثانية وباب المؤذن يستدير في أذاني، قال باب المؤذن يستدير في أذاني، ثم ذكر رواية عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فما ها هنا وها هنا، قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، قال برود يمانية قطري، وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق الحديث. يتكلم على استدارة المؤذن في أذانه، قلنا خاصة عند الحيعلة، عند الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح. وكما يقول أبو جحيفة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وفي قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، قال فكنت أتتبع فما ها هنا وها هنا. يبقى الحاصل أن بلالا يبقى كان بيتتبع في بلال في أتين الناحيتين عند الحيعلة، يبقى كان بلال رضي الله عنه وارضاه يبقى كان يتتبع كما يقول أبو جحيفة رضي الله عنه فكنت أتتبع فما ها هنا وها هنا، يبقى كان بيستدير بوجهه إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، لأن عشان مدى صوته يصل إلى هذه الجهة وإلى تلك الجهة. ولكن كما بين أنه كان يستدير عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، كما قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا، يبقى بيذكر أنه لم يستدر بكلياته ببدنه ولكن كان الاستدارة بوجهه. يبقى الرواية الأولى كما قال أبو جحيفة رضي الله عنه فكنت أتتبع فما ها هنا وها هنا، يبقى كان استدارته أساسا عن طريق الرأس ليس بصدره كاملا، ليس بصدره كاملا. قلنا لو كان بيؤذن على منارة بيحتاج أن هو يستدير مع المنارة، لو كان بيؤذن على منارة بيحتاج أن هو يستدير مع المنارة بأكملها، قلنا حتى يشمل جميع الجهات، هذا ما يتناسب مع الأذان، تناسب مع الأذان. ولكن بينت أيضا أو بين أبو جحيفة رضي الله عنه أن بلالا كان عند قول حي على الصلاة حي الفلاح يبقى كان بيلوي العنق يمينا وشمالا، قلنا معنى الكلام أنه كان يستدير بوجهه ولا يستدر بصدره. الأصل كده من السنة أن الإمام يكون أو المؤذن يكون مستقبلا للقبلة حال الأذان، يبقى من السنة أن المؤذن بيستقبل القبلة حال الأذان، وعند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يستدير يمينا وشمالا، ليس استدارة ببدنه بأكمله ولكن بيستدير بوجهه فقط، والصدر ما زال في اتجاه القبلة، ما زال في اتجاه القبلة. فلذلك قوله فكنت تتبع فما ها هنا وهنا، وفي الرواية الثانية لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، أي لم يستدر بجسده ولكنه استدار بوجهه، يبقى وجهه بس هو الذي بيستدير ولكنه لم يستدر بصدره، الصدر والجسد ما زال في استقبال القبلة. قلنا هذه سنة، يعني سنة تقريرية، وبالتالي المؤذن أيضا بيفعل ذلك حتى لو كان بيؤذن عبر المكبرات، يبقى عبر المكبرات، يبقى أيضا بنتتبع الفاء، يبقى يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. البعض بيخطئ وإن أساسا هذا القول أو هذه الفعلة بيفعلها عند الإقامة، نقول لا، الأمر ورد في الأذان، يعني ورد في الأذان، وكان المناسبة هو أن يصل المدى الصوت إلى جميع الجهات، لجميع الجهات، فنقول الله عبر المكبرات، يبقى عبر المكبرات يبقى حيلتفت يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. ولكن عند الإقامة قلنا أن البعض أيضا بيقيس الأمر على الأذان، نقول لا، يبقى عند الإقامة بيسرد الإقامة كما بينا، ولكن لا يقوم بلي العنق عند قول حي على الصلاة الفلاح، ولكن هو مستقبل القبلة بيقيم الصلاة دون أن يكون هناك التفاتة كحال الأذان في حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال ابن حجر رحمه الله في تعليق على قوله لو عنقه يمينا وشمالا، قال فيه تقييد التفات في الأذان، وإن محل ذلك عند الحيعلة، عند الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح. ولذلك قال بواب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي الفلاح بفمه لا ببدنه كله، الزيادة في الأمر كده، نجد أن ابن خزيمة رحمه الله قال انحراف، ذكر بواب باب كده انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، قلنا عشان يذكر الأمر وما يكونش فيه يعني تلبيس على الإنسان، هو بيظن أنه استدار بأكمله، ألا ده الاستدارة كانت وجه وليس ببدنه كله، إنما يكون الانحراف، إنما الانحراف بالفم بانحراف الوجه، إنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. ولم يستدر بلال، يبقى فيه تصريح بعدم الاستدارة في الأذان، لو كان بيأذن على منارة يبقى جاز له أن يستدير مع المنارة، قلنا حتى يصل مدى الصوت إلى جميع الجهات، يبقى نقول انتشار الصوت هيكون إلى جميع الجهات، لأن ده المقصد من الأذان، هذا هو المقصد من الأذان. وقلنا أن المؤذن بيكون جهوري الصوت، ولكن عبر المكبرات الآن يبقى مش شرط أنه يجهر بالصوت بهذه الصورة، قلنا لأن المكبر له مدى، المكبر له مدى، فعند ذلك نقول أن البعض في بعض الأحيان عند الأذان قلنا بيرفع صوته بصورة يعني كبيرة جدا، نقول لا، يعني المكبر ده ليه مدى، ليه مدى، سواء رفع الصوت أو خفض الصوت أخفض من ذلك، فعلى ذلك يبقى لما نتلفظ بالأذان بألفاظ الأذان يبقى تكون جهورية الصوت قلنا بما يصل إلى أقصى مدى، لكن عبر المكبرات دايما نقول المكبر هو اللي يعني ده على حسب مدى المكبر، على حسب اتجاهه، على حسب اتجاه المكبر، وعلى حسب أيضا مدى المكبر ذاته، هو بينتشر الصوت، فبنحتاجش إلى أن يكون جهوري الصوت كحال عندما يؤذن بصوته، عندما يؤذن بصوته، قلنا يبقى دي حالة لابد أن هي تراعى، يعني حالات دايما تراعى، ساعات بنسمع كده أذان بيبقى صوت جهوري، قلنا يعني وكأنه صوت نشاز كما يقولون، فدايما نحتاج أن المؤذن ده حسن الصوت رفع الصوت بالدرجة التي نسمع بها القول، يعني رفع الصوت بالدرجة التي نسمع بها القول، وكذلك أيضا نحافظ على حسن صوت المؤذن، حسن صوت المؤذن قلنا لأن ده سبيل بيستجلب من خلاله الناس، ده سبيل بيستجلب من خلاله الناس. ثم قال ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنزة. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الدعاء بين الأذان والأقامة، قال باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. طبعا الدعاء كعبادة، يبقى نقول عبادة مطلقة في أي توقيت، يعني في أي توقيت بالليل أو النهار، على أي وضع كان عليه الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى دعا القوم أن يدعون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله، وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يستمروا في عبادتي أيضا بالدعاء، وإن ده دعاء عبادة مطلقة ملوش توقيت دون آخر، ولكن في آكد أوقات على رجاء قبول الإجابة فيها، منها هذا التوقيت بين الأذان والإقامة، ده آكد الأوقات. لما تكلمنا عن السواك وقلنا السواك ده سنة مطلقة، ويعني ايه سنة مطلقة؟ قلنا في أي توقيت، في أي توقيت وفي مع أي فعلة يعني يستاك، نقول جالس كده أخرج السواك واستاك، يبقى أصاب السنة، أصاب السنة. يبقى في أي صورة من الصور، بالليل بالنهار ملوش توقيت دون آخر، لكن في أوقات أو أفعال أكد ما يستعمل فيها السواك، أكد ما يستعمل فيها السواك كما بينا. إن برضك الدعاء ده عبادة مطلقة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى طلب من عباده أن يلحوا في الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربنا سبحانه وتعالى حس العباد وحرض العباد على أن يدعو في كل لحظة وفي كل توقيت وعلى أي وضع كان، ولذلك بدأ الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أوقات يعني على رجاء قبول الدعاء فيها، يبقى نجد أنه هو دبر العبادات، يعني دبر العبادة كده، يبقى على رجاء قبول الدعاء. هنا أيضا التوقيت ما بين الأذان والإقامة، قلنا مع أنه توقيت يعني هو ضائع عند كثرة كثيرة من الناس، التوقيت ده ضائع ما بين كلام وبين انشغالات، ولكن نجد أن الإنسان يكون عنده حرص، يعني يبقى كما بينا أن العبادات محتاجين أن احنا نقوم ببرمجة العبادات دي، برمجتها، يبقى نضع توقيت كده وفي المفكرة اليومية في عبادات، يبقى هذه عبادة يبقى نكون ننقطع تماما فيها للدعاء والذكر، ما نحتاجش إلى الكلام. قلنا والله الكلام يعني مش هيخلص، والكلام أساسا يعني ممكن نستأنفه في توقيت آخر، لكن الوقت ده لو فات ما يجيش، يبقى الوقت ما بين الأذان والإقامة لو فات ما يجيش، لكن والله الحوار الدائر ده ممكن نحن أساسا نستكمله بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة. فلكن انتبه أن في أوقات لما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على طول نقول أن دي في برمجة الإنسان، يبرمجها كده، يبقى هذا طبعا عبادة، عبادة قلنا لا تتفلت ولا تفلت منها الإنسان. احنا على رجاء كده أن الله تبارك وتعالى يعني يقبل هذا العبد عنده، وإحنا بنفعل عبادات على رجاء أن نكون مقبولين عند الله سبحانه وتعالى. فلما يكون في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، طب ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ احنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت النزول الإله إلى السماء الدنيا، إذا بقي الثلث الأخير لا ينزل الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا، نزولنا نليق بجلاله، وقال هل من داع فاستجب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. وبالتالي نقول الإنسان ملهوش أبدا يعني مجال أو مبرر يعني أنه يعني يغفل في ذلك التوقيت، ما فيش مبرر أن يكون لك حاجة وأنت تغفل في ذلك التوقيت. والله يدي توقيته ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده، لا أسأل عن عبادي غيري، كما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، يقول سبحانه وتعالى لا أسأل عن عبادي غيري. نتخيل بقى الأمر ونتخيل قيمة ذلك التوقيت، والله تبارك وتعالى يقول من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر. وبالتالي لو كان يسأل لي حاجة يقول لك والله ما فيش مبرر أنك أنت يعني تقعد تشتكي، فيش مبرر، لكن قم في ذلك التوقيت بدل من الشكوى، قم في ذلك التوقيت وبالتالي تسأل ربك سبحانه وتعالى، تسأل ربك. لكن نقول الإنسان بيبقى في غفلة، وكذلك أيضا ده توقيت لا يرد فيه الدعاء، يعني هذا توقيت لا يرد فيه الدعاء. طب يا ترى احنا نضيع الكلام ده ازاي؟ يعني نضيع التوقيت ده ازاي؟ ولما بنضيع التوقيت بنضيعه يعني بايه؟ نقول بكلام او بغير ذلك، اهلاك للوقت، يعني ده اهلاك للوقت. وبالتالي بنقول ان والله ممكن الانسان بيكون عنده حرص على التوقيت ده، لكن هناك من يتدخل لافساد ذلك الوقت، نقول لا مفيش مجال، مفيش مجاملات في الدين، مفيش مجامله، يقول لك والله اتركني في ذلك التوقيت، نقول الله احسن، ممكن ايه يزعل، ممكن كذا، ممكن كذا، نقول لا، اصل الامر مفيهوش مجالات، مفيش مجالات للمجامله، ده دين، ده قلنا درجات، ده غفران ذنب، يعني ده دعاء في حاجة أساسا منشغل بها، فأنا حدعو ربي سبحانه وتعالى في ذلك التوقيت، فبتخير التوقيت الذي يكون على الرجاء قبول الدعاء فيه. فعلى ذلك نقول والله يعني إن لم تفسد يعني لا تسمح لإنسان أن يفسد عليك الأوقات، وإن مهما كان الأمر فكما بينا قبل ذلك أن في بعض الأحيان الإنسان بيجي يسأل، متى يسأل؟ بعد انصراف الصلاة، بعد انصراف الصلاة يأتي للسؤال، نقول يعني والله في عبادات النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليها، فلماذا إذ كنت أنت والله مفرط فيها ما تدفعناش إلى التفريط وتفسدش علينا الأوقات؟ إلى كذلك أيضا هو إن لم ينشغل بدعاء في ذلك التوقيت فلا يفسد علينا الأوقات. قلنا الأمر مش محتاج مجاملة، قلنا المجاملة في الدين هي اللي هي يعني أخرت الإنسان في الدرجات، المجاملة في الدين أخرت الإنسان كثيرا في الدرجات، فعلى ذلك نقول لا مجاملة. قلنا المسألة مش محتاجة، إحنا في سباق، يعني إحنا في سباق، وطالما ان احنا في سباق فمفيش مجاملة ابدا، يعني اقول مفيش مجاملة مفيش توقيت. قلنا اعتبر نفسك كده مثلا في امتحان، فيجي اخر يقول لك والله السؤال ده هنترك انا الاجابة واقعد اجيبه على السؤال، ولا بعد ما نفذ انفذ الكلام، يعني انفذ الكلام، هو نقول والله اسئلة تستغرق الوقت، فاي وقت انا هقطعه يبقى هيفسد عليا جزء من الاجابة، فمفيش مجال، مفيش مجال الان للمناقشة والكلام او الاخذ والعطاء. فكذلك ايضا التوقيت ده كان كده غير مسموح باختراق ذلك التوقيت، يبقى نقول وكان اقول للناس كده غير مسموح باختراق ذلك التوقيت. ان زي ما انت في الصلاه هل ممكن ترد على انسان انت في الصلاه؟ لا، ما نردش على حد وانا في الصلاه. كذلك يبقى التوقيت ده انا هقطعه تماما، هذا ليس هناك لانسان حقا يتدخل في ذلك التوقيت ليقوم بافساده عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الا لماذا كان هذا الارشاد والتنبيه؟ نقول هذا وقت غفله، يبقى ده وقت غفلة أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنك أيها المسلم لا تغفل عن ذلك التوقيت، حيث أن الإجابة تكون مقبولة أو هذا الدعاء يكون مقبول عند ربك سبحانه وتعالى. قال يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ثم ذكر بعد ذلك باب آخر بواباب ما يقول إذا سمع المؤذن. لما نسمع المؤذن ماذا نقول؟ قال باب ما يقول إذا سمع المؤذن. ثم ذكر رواية على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة، حلت عليه الشفاعة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. ننظر كده إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. ثم ذكر رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسولا والإسلام دينا غفر له. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والإسلام دينا غفر له. وكذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا أنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. قلنا هذا الطريق إلى الجنة يعني طريق ميسور، يعني هذا طريق ميسور، ولكن وكأن الإنسان الذي يقوم بسد هذا الطريق على نفسه. قلنا الطريق إلى الجنة طريق ميسور، ولكن الإنسان هو الذي يقوم بسد هذا الطريق على نفسه. قلنا بغفلة الإنسان عن هذه الطاعات التي من خلالها يسلك هذا الطريق إلى الجنة. نتخيل كنا بترديد الأذان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي الألفاظ دي لا بد أن هي يكون لها معاني مستقرة في القلب، ولكن مع ترداد الألفاظ وتكرار الألفاظ على اللسان وكأننا نحرك البعث الإيماني داخل قلب الإنسان. يبقى هي مش عبارة عن ألفاظ مجردة، وإلا حنجد لو ألفاظ مجردة نقول ما هو معمول الكلمات، ما معمول قول سبحان الله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن هي كلها معمول داخل الإنسان، المعنى ده غير المعنى ده غير المعنى ده، ودي كلها معاني لابد أن تكون مستقرة في القلب. فعند ترداد الكلام إحنا كأننا بنجدد الإيمان، بنحرك البواعث الإيمانية، نحرك البواعث الإيمانية. يبقى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يبقى بنجدد كده العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. معلوم أن الله تعالى لما أخذ الميثاق علينا ونحن في عالم الذر، بعدما استخرج سبحانه وتعالى كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، الله تبارك وتعالى استنطق تلك النسمات، والكل شاهد بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبياته وألوهيته وأسماءه وصفاته. يبقى نقول العهد ده احنا محتاجين نكرره دايما، نردده دايما، وقلنا عشان يبقى الإنسان هدفه هدف واضح بين. ايه هدفنا؟ ايه اللي انت بتسعى الى تحقيقه؟ لازم الرؤية تكون رؤية واضحة. وبالتالي بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد العباد الى كل وسيلة الوسائل التي نجدد من خلال الايمان ونحرك هذا البعث الايماني، وفيها التذكرة لذلك العهد الذي اخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا عشان نلزم ونلتزم هذا العهد ونقوم بلوازمه ومقتضياته ونكون ابعد ما نكون عن نواقضه او مبطلاته. فبيذكر هنا ما يقول اذا سمع المؤذن. يبقى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى نردد نفس الكلام اللي قاله المؤذن. يبقى نقول ان المؤذن رفع الاذان لاعلام الناس بدخول الوقت. يبقى دي مهمه المؤذن اهو. يبقى نقول ان هو يبقى بيعلم الناس بدخول وقت الصلاه. طب يا ترى احنا مش هنعلم الناس، مش هنعلم الناس، لكن لا تحرم من الثواب، ولا تحرم ايضا من ترداد هذه الكلمات. ترداد الانسان للكلمات يبقى عند ذلك يبقى فيها ذلك الثواب الجزيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي نطق الانسان بشهادتين. قلنا يبقى دايما كده لما نيجي نكرر الشهاده دايما يبقى نقول والله في لحظه من اللحظات هنموت، يعني في لحظه من اللحظات هنموت. يبقى نتخيل كده ممكن نموت ما بين الصبح والظهر، ممكن نموت ما بين الظهر والعصر، ممكن نموت بين العصر والمغرب، ما بين المغرب والعشاء، بين العشاء والفجر. نقول في أي توقيت يأتينا الموت نكون قد إيه يعني أقرب ما يكون من نطقنا للشهادة. يبقى نتخيل كده يبقى بننطق الشهادة كم مرة؟ 5 مرات، ده مع الأذان، غير طبعا الأذكار الواردة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لكن الإنسان غفل عن أذكار، غفل، فكانت هذه السنن والإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد انك انت تردد الاذان يعني بتنطق الشهادتين كم مرة؟ نقوله اقل، لا دي 5 مرات مع الاذان مرتبة. يبقى دي برمجة، هي هدي برمجة، يعني ده اللي احنا بنقول عنه برمجة الاشياء وبرمجة العبادات، عبادة مبرمجة. يعني الامر كله انك انت اول ما بنسمع الاذان بنردد، نردد، يبقى حان الان ترداد الاذان. يبقى نقول ان دي اشياء مبرمجة كده، دي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. لو ترك الامر الانسان غفل الانسان تماما. قلنا انشغالات، الانسان بينشغل بيغفل، وبالتالي بينشغل بامور الدنيا بامور الحياه لغير ذلك. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى لما بين لنا اذا انصرفنا من يوم الجمعه فاذا قضي الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما بنتركش الذكر ابدا، تركش، مع ان احنا عشان ما تنشغلش في الدنيا وبالتالي تستحوذ عليك يعني هذه المتطلبات من متطلبات الدنيا. فكان نقول برمجة، يبقى برمجة تمت برمجة هذه الأشياء عبادات كده نقول يعني الإنسان يبقى دي إن لم يضع ذلك في المفكرة نقول والله دي أوقات أهي الأوقات حان الآن أنك أنت تردد الشهادة. وأنه ممكن يأتينا الموت يعني بعد صلاة الفجر لغاية الظهر يأتينا، بس بفضل الله سبحانه وتعالى نحن ممن نطق بالشهادتين، لو أتانا من بعد الظهر نكون قد نطقنا بالشهادتين في وقت الظهر وهكذا. فحنجد دي أدي برمجة هاي للعبادة، برمجة نقول لو ترك الأمر لك كان الغفلة والنسيان، غفلة وأن الإنسان مركب في الغفلة والنسيان، ولكن نجد أنها هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى، رحمات الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يحرص على ترديد الأذان، احرص على ترديد الإنسان من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا بنحرك الباعث الإيماني داخل القلب، حرك الباعث الإيماني داخل القلب. وبالتالي قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بعض العلماء قالوا أن هذا الأمر على الوجوب، بعض العلماء قالوا الأمر ده على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، يبقى ورد بفعل إيه بصيغة الأمر، وصيغة الأمر مجردة تفيد دايما الوجوب، يعني صيغة الأمر مجردة تفيد الوجوب. فأخذوا بظاهر القول فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا كلمة فقولوا قالوا يبقى ده على الوجوب، يبقى قالوا ان هي بيدل على الوجوب انك انت تردد هذا الاذان. ولكن العبرة ايضا بالسماع، اذا سمعتم النداء يعني ما نقولش والله ده حان الان وقت العصر كده بس معناش اذان نردد، لا، ما ترددش الاذان الا بسماعك، بسماعك للنداء. اذا سمعتم النداء لما سمعت المؤذن يؤذن رد الكلام المؤذن. دول والله في احيان كثيره يعني المساجد قريبه فبنسمع صوت اذان صوت اذان صوت اذان، يقول لك ركز، يبقى انت صوت اذانه احنا نقدر بميز الاصوات، فيبقى انت تكرر معه الاذان، تكرر معه الاذان، يبقى ادي صوت المؤذن اقرب مؤذن لنا احنا عارفين مثلا صوته، فعلى ذلك انا بنتبه ان انا اردد ما يقول. اذا انتهى من قول الله اكبر الله اكبر قلنا الله اكبر الله اكبر، يبقى بننتهي معاه لغايه النهايه. إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يبقى نقول ابتداء كده هذه عبادة ربنا سبحانه وتعالى أراد إثابة العبد من خلال هذا الأمر. ولو كان أمر الأذان مقصور على واحد لكن أنت لا تحرم من الثواب والأجر والفضيلة، فلا تحرم من الأجر والثواب والفضيلة. ثم ذكر لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى احنا قلنا زي ما المؤذن قال لغاية لما قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قل لك الأمر ما قفش غاية هنا، ده فيها لسه استكمال، ليس فيها استكمال، فيها إرشادات، فيها منن من الرب سبحانه وتعالى منن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه، يبقى بعد الأذان بعد ما نردد كلام الأذان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافز، قلنا الإنسان دائما يعني وكأنه لا يندفع في إتمام الطاعة إلا لما يكون في حوافز، فكان الحافز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحسنة بعشر أمثالها. قال ثم صلوا علي، ده إرشاد للقوم لما فيه المصلحة لهم. قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه به بها عشرة. من نتخيل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يصلي عليك بها عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده كلام مطلق، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليها صلاة صلى الله بها عليها به صلى الله بها عليه عشرة، يبقى ده بصفة عامة، بصفة عامة. لكن ممكن أيضا الغفلة والنسيان يطرح على الإنسان الغفلة والنسيان، فلا تحرم من ذلك الأجر. يبقى عشان ما تحرمش من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت في البرمجة، يبقى كانت في البرمجة كده، قلنا ممكن يمر اليوم والإنسان يغفل عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ده واقع موجود، يبقى ينشغل بأي صورة من شغال، فعلى ذلك يبقى دي أوقات أكدة، أوقات أكدة فيها الصلاة، يبقى لا يمر عليك اليوم إلا وإنت نطقت بالشهادتين، لا يمر عليك اليوم إلا وقد كتب في صحائفك أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي أيضا مطلقة، ان انت تصلي في اي توقيت على النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى المواضع التي كان فيها التأكيد على ذلك، قلنا كالتشهد كالدخول والخروج من المسجد، قلنا ممكن الإنسان كل دي يغفل، لكن نقول بقى هنا في نقول عبادات يعني وضعت في أوقات، قلنا أنت كل ما في المسألة تأكد، بس أكد على نفسك على هذه الأوقات، حط الأوقات دي في المفكرة. يبقى نقول كده أن أنا الأذان ما يمرش علي أذان إلا وأقوم بترديد هذا الأذان، فيها نطق شهادتين اهو. والأمر الثاني يبقى حنصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مع الغفلة، لكن من رحمات الله سبحانه وتعالى الله عز وجل جعل الإنسان يعني يكون مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه دي كلها عبادات مركبة فيها التتابع، يبقى عبادة نقول جالبة لمزيد من تلك العبادات والمنح والرحمات من الرب سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. يبقى الشفاعة كمان تقول هذه، يبقى حلت عليه لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع عند سيشفع فيك عند ربك سبحانه وتعالى. نقول بالكلام ده بإيه؟ إحنا مش محتاجين منك إلا وقت كده، يبقى وقت تقتطعه ونقول تؤكد على نفسك هذه العبادات. الوقت ده يبقى تنتبه ما يفوتش، قلنا دي فضائل، هذه فضائل. تفوت إزاي الفضائل دي؟ يعني كيف تفوت؟ قول عشان الإنسان بيتكلم، عشان ينشغل، لا. وبالتالي أول ما يرفع الأذان نقول يبقى أنا في البرنامج اليومي كده، أول ما بيرفع الأذان يبقى نقول الوقت ده وقت الصمت، وقت صمت كده، يبقى انتبه حتى أردد كلام المؤذن. وكذلك معلوم بعد الأذان ماذا نفعل بعد ما أردد كلام الأذان؟ يبقى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعات. الشفاعة قلنا أمر مرجو، أمر مطلوب نسعاله، هذه من الأسباب الجالبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأ في البرمجة كده في المفكرة اليومية نأكد، أو يبقى بنأكد على هذه الأفعال. ما فيش يوم مر إلا ونجد في صحيفة الأعمال إن إحنا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم، رددنا كلام المؤذن فكان الشهادة ونطق الشهادتين، نقول أكثر من مرة في اليوم، وبيتحرك من خلالها باعث الإيمان. في الشك أن هي العبادة جالبة لأختها، العبادة دايما جالبة لأختها، لكن المطلوب أن احنا لما نيجي نتكلم الكلام ده هو لما نردد الكلام ده فاهمين معناه، معاني مستقرة في القلب، ولكن يعني نقول أن احنا بنحركها عن طريق النطق باللسان، نطق. وساعات الإنسان كده يعني بيقول الكلام ده بس في قلب، نقول لك لا، دي عبادات قولية، فقولوا مثل ما يقول، يبقى قول، يبقى لازم أردد الكلام ده. هو لما قالوا مؤذن الله أكبر الله أكبر، قلت الله أكبر الله أكبر، مش هنقول بصوت اللي هو بيأذن به، هو بيخبر الناس بإعلام الوقت، لكن إحنا سام ردد كعبادة، وبالتالي أقل ما فيها نسمع نفسي. وإن الإنسان بيحتاج أن يستمع إلى الخير، يستمع دايما إلى الخير، فحنسمع نفسي الكلام ده بينزل في القلب، وإن بيحرك القلب، بيحرك بواعث الإيمان داخل قلب الإنسان، وبالتالي بنعيش بقى فيها انتعاشة إيمانية كده، انتعاشة إيمانية رقي، وفي في إيمان ذلك الإنسان. قلنا دايما أي طاعة بيرقى بها الإيمان، بينا قبل ذلك أن الإيمان ده منسوب، يبقى قبل الطاعة غير بعد الطاعة، بعد الطاعة المنسوب الإيماني لابد أن يكون يرتفع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله عز وجل بيّن أن من صفات المؤمنين أنهم إذا استمعوا إلى آيات ربهم سبحانه وتعالى يبقى حدث تم رفع المنسوب الإيماني. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ازداد الإيمان، المنسوب الإيماني ازداد. الكلام ده مع كل طاعة من الطاعات، يبقى أنا مش حالي قبل الطاعة زي حالي بعد الطاعة، المنسوب الإيماني ما زال مستقر، لا، يبقى مع الطاعة يبقى زاد المنسوب الإيماني بقدر تلك الطاعة. يبقى لما رددنا ألفاظ الأذان زاد المنسوب الإيماني، لما نقول والله صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم زاد المنسوب الإيماني، لما دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة فعند ذلك زاد المنسوب الإيماني. قلنا المنسوب الإيماني بيبقى فيه ازدياد، فيه ازدياد. فإياك والزهد في الطاعات، إياك والزهد في الطاعات، وإياك أيضا يعني والغفلة عن النظر على المنسوب الإيماني، ما تغفلش أبدا عن المنسوب الإيماني، عشان نعرف العبادة دي إحنا قلناها فعلا بصورة صحيحة ولا لا. عشان نقول لك انت قلتها بصوره صحيحه، يبقى لابد من النظر والتدقيق في المنسوب الايماني. ارتفع، يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى كانت العباده دي اديت بتمامها وكمالها، وكان اقبال العبد عند اتمامها على ربه سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده نقول ده معيار، معيار بنزل من خلاله ما نحن عليه من هذه العباد التي نقوم باتمامها. فقال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فقلنا ان بعض العلماء قالوا فقولوا استدلوا بها على وجوب إجابة المؤذن، على وجوب إجابة المؤذن. جمهور علماء قالوا ان هو يعني ترديد الأذان بعد المؤذن، قالوا هو على الندب والاستحباب، واستندوا الى رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك الاستحباب. جرعوا ما استندوا لهذه الرواية وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك المؤذن فلما كبر قال على الفطرة، يبقى المؤذن ده قال الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، فلما قال صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك استحباب. ولكن هم من قال بالوجوب قالوا يعني مين اللي قال الكلام ده؟ ما هو يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال المؤذن، لكن الراوي نقل الكلام ده هو فقط، قلنا على أساس أنه هو اكتفاء بالعادة المعلومة، اكتفاء بالعادة. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله.